يعود على من وما عدت عليها؟ فاعل علم يعود على من وما عدت عليها، يعني يسبح له من في السماوات وما والأرض والسماوات، كل من هؤلاء المسبحين قد علم صلاته وتسبيحه، يعني أن الله تعالى ألهم هذه الأشياء حتى عرفت كيف تسبح الله عز وجل وكيف تصلي له. نعم. وأما علم الله بذلك فمفهوم من قوله والله عليم بما يفعلون، وعلى رأي المؤلف يكون شبه تكرار، لأنه قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، الجملة هي الأولى على رأي المؤلف. ولهذا الصحيح أن قوله كل قد علم، أي كل من هؤلاء المكذبين قد علم هو نفسه صلاته وتسبيحه. بأي شيء علم؟ أما بالنسبة للمخلوقين للبشر وكذلك الجن فقد علموا عن طريق الرسل، الرسل أرسلهم الله يعلم الناس كيف يصلون وكيف يسبحون الله عز وجل. وأما البهائم والحيوانات الأخرى فإنها علمت الصلاة وتسبيحها بما ألهمها الله عز وجل، ولكل منها صلاة وتسبيح خاص. قال الله سبحانه وتعالى على لسان موسى ردا على فرعون: من ربكما يا موسى؟ فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى، إن هذه الهداية كما تشمل الهداية للأمور التي تحفظ أجسادها كذلك تشمل الهداية للأمور التي ألهمها الله سبحانه وتعالى من التسبيح والصلاة. طيب، إذا الصواب أن الفاعل في علم يعود على من يا محمود؟ فتقول يعود على من؟ على المسبح. نعم. إيه نعم. وأما علم الله بما فعل لا، هذا مفهوم من قوله والله عليم بما يفعلون، والله عليم بما يفعلون. نعم. والله عليم بما يفعلون، ففيه تغليب العاقل تغليب العاقل، أما الفاعل والله عليم بما يفعلون يقول فيه تغليب العاقل. يفعلون الواو العاقل، ومعلوم أن من في السماوات يشمل العاقل والواو، لكن الآية غلب فيها العاقل لكن أول ولا بد من يسبح له من العاقل، كذلك يفعلون للعاقل، ففيها تغريب العاقل. والسبب في ذلك الله أعلم أن التسبيح والصلاة العاقل أظهر منها في غير العاقل، ولذلك ولد، وإلا فغير عقلاء العرض أكثر من عقلاء، وأين أكثر الحيوانات والحشرات؟ نعم، إلا إذا لذلك جاء الانتسان المقار مقار الله مقصد الله مقصد الله هذا الانتسان المقار مقصد على 33 سورة الصلاة. هذه مثل ما أن أحيانا يظهر بعد الظهور فلا يتعلم وقال ما جلالات الصلاة أهم من أهم الأعمال، الجن يعني شف حتى الحيوانات تفضل حتى الحيوانات تفضل كل قد علم صلاته وتفضل ولكن صلاته ما نجعل صلاته نفترس المهم أن لها صلاته لا صلاته ولها تفضيحة ولكنه خاص فيها قد علم الله تعالى كيف تصلي وكيف تفضل وعلم صلاته وتفضل ثم قال تعالى لله السماوات والارض وشواء المصير لله السماوات والارض فجاء المطر والرزق والنباتات واشبهت شعبه ولله السماوات والارض اولا كون ولله هي خبر مقدم لم تبتدا وقد علم من القاعدة أن تقديم ما حق التأخير يشبه الحق قاعدة عند العلم أنه إذا قدم شيء من حقه المؤخر دل ذلك على الحصر الحصر في هذا المقدم حصر في هذا المقدم يعني حق مؤخر في المقدم إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياه إياك نستعين لا نستعين إلا إياه فإذا قدم ما حقه التقييد كان ذلك دليلا على حق الشيء فيه لله ملك مقدرات الأرض يا سامي بناء على هذه القاعدة وش تفهم أن ملك مقدرات الأرض لمن وحده لما هو غيره وحده من الحق الا ملك السماوات وقوله ملك السماوات والارض هذا شامل لملك الاعياء والتصريف الاعياء والتصريف وملك السماوات اعياء هنا لله والتصريف والتدبير ايضا لمن لله وتقدير ذلك في المتاعين الرزق والنبات والمطر هذا لا بد ولا شيء من الاطلاق والله تعالى له في السماوات والارض خلقا وتطبيقا الاعياد والتصريف نعم لله وحده ويدل على ذلك ما فيها من الاتفاق وعدم الاتفاق وعدم التناقض ولهذا دل الله سبحانه وتعالى على وحدانيته بقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لو كان معه اله لذهب كل اله بما خلق صحيح فلا اله لا بمسجد مملكه وحده وفي النتيجه ولا على بعضهم على بعض فاذا على بعضهم على بعض فلمن تقوم بذلك؟ للعالي بلا شك قل للعالي بلا شك ونحن نرى بعين اليقين أنه لم يتميز الخلق بعضه على بعض وأن العالم الكلي والكلي كله وحده كله يعني مثل واحد يفخر بعضه في بعض ويتم بعضه في بعض ولا يتناقض ولا يتناقض فلهذا كان العقل والمشاهدة دليلين على وحدانية الله عز وجل ثم لا يمكن أيضا تعدد ذلك لا بد أحدهما بيغلب لأنهما إن تمانعا هذا دليل عقلي جدا معروف إن تمانع وعجز كل واحد منهما على الآخر صار غير مستحقين للجبية كله ما تكون الاقتراب ما دام كل واحد عجز او قد ما كن عاجز وان غلب احدهما الاخر صار وحده الرب والاله فاذا لا بد ان يكون الاله واحدا لا بد ان يكون الاله واحدا لانه اما ان يغلب فتكون به اله واما ان يعجز والثاني يعجز ايضا فلا كل منهما أن يكون ربه